أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولله ما في السماء الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش إلا Yeah. أساءوا بما عملوا أعنده علم الغيب. أفرأيت الذي تولى وأعطى قليلا وأكدى أم لم ينبأ بما في صحف موسى وإبراهيم الذي وفى ألا تزر أم لم ينبأ بما في صحف موسى وإبراهيم الذي وأن ليس للإنسان إلا ما سعى وأن سعيه سوف يرى ثم يجزيه الجزاء الأوفي وأن إلى ربك المنتهى

وقوم نوح من قبل فاسجدوا لله واعبدوا. أفمن هذا الحديث تعجبون وتضحكون ولا تبكون وأن فاسجدوا لله واعبدوا. ولقد جاء حكمة بالغة فما تغني النذر فتول عنهم يوم يدعو الداعي إلى عن أبصار

سقى الماء على أمر قد قدر وحملناه على ذات أنق ودسر تجري بأعيننا جزاء ولقد تركناها